الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فما زال الحديث موصولا في باب القدر من كتاب السنة من سنن أبي داود رحمه الله. وكان آخر ما قرأنا حديث عمر رضي الله عنه في مجيء جبريل إلى النبي صلى الله وسلم وسؤال إياه عن الإسلام والإيمان والإحسان ومتى الساعة وما أماراتها. الحديث الذي يلي هذا في الباب، باب القدر من كتاب السنة لأبي داود رحمه الله، عن وهب بن خالد الحمصي عن ابن الديلمي قال: أتيت أبي بن كعب فقلت له: وقع في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله تعالى أن يذهبه من قلبي. قال: لو أن الله تعالى عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله تعالى ما قبله الله تعالى منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لدخلت النار. قال: ثم أتيت عبد الله بن مسعود فقال مثل ذلك. قال: ثم أتيت حذيفة بن اليمان فقال مثل ذلك. قال: ثم أتيت زيد بن ثابت فحدثني عن النبي صلى الله وسلم مثل ذلك. فصار هذا الحديث إيه؟ مرفوعا. صار هذا الحديث إيه؟ مرفوعا. حدث به أبي وابن مسعود وحذيفة موقوفا، ورفعه زيد بن ثابت إلى النبي صلى الله وسلم. قوله: أتيت أبي بن كعب فقلت: وقع في نفسي شيء من القدر، يعني في بعض الشبهات كده إيه دخلت على قلبي تتعلق بالقدر، يعني تخليني أشك فيه، حدثني بشيء، يعني قل لي كده حديث تطمني وتزيل عن قلبي هذه الإيه هذه الشبهات. فقال أبي بن كعب رضي الله عنه: لو أن الله تعالى عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم له. لماذا؟ لأنهم ملكه وعبيده، فإذا عذبهم فقد تصرف في ملكه وعبيده، ولا اعتراض عليه، لا يسأل عما يفعل، لا معقب الحكم ولا رد لقضاء سبحانه وتعالى. ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، أي أعمالهم الصالحة، إشارة إلى أن رحمة الله تبارك وتعالى لعباده ليست بسبب الأعمال. لن يدخل أحدكم عمله لإيه؟ الجنة. قال: ولا أنت يا رسول الله. قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فالأعمال نفسها، الأعمال الصالحة نفسها من رحمة الإيه؟ هي من رحمة الله سبحانه وتعالى. يعني من رحمة الله بك في الدنيا أن يوفقك الأعمال الصالحة، ومن رحمته بك في الآخرة أن يدخلك الإيه؟ أن يدخلك الجنة. فرحمته إياهم محض فضل منه سبحانه وتعالى، فلو رحم الجميع فله ذلك، ولو عذبهم فله ذلك. ولذلك يقول عيسى بن مريم يوم القيامة: إن تعذبهم فإنه عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. ثم قال أبي: لو أنفقت مثل أحد، أحد جبل في المدينة معروف، مثل أحد ذهبا، ده تمييز الإنفاق، هتنفق قد أحد إيه؟ ذهب، مش ريالات ولا جنيهات. لو أنفقت مثل أحد ذهب ما في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر. ليه بقى يبقى الإيمان بالقدر ركن أركان الإيه؟ الإيمان. ومن أنكر القدر يبقى كافر. وما منعهم أن تقبل منه نفقاتهم إلا أنه كفر بالله إيه؟ وبرسوله. أي قال: وتعلم تؤمن بالقدر، وتعلم أن ما أصابك في الدنيا مما تحب ومما تكره، مما ما أصابك من الخير والشر والطاعة والمعصية، كله إيه؟ بقدر الله سبحانه وتعالى. ما أصابك لم يكن ليخطئك أي يجاوزك، وما أخطأك من الخير والشر على غير هذا، أو ما أخطأك من الخير والشر لم يكن ليصيبك. ثم قال ولا مت على غير هذا، لو مت على غير هذا المعتقد، ها، لو مت على غير هذا لدخلت النار. وعن أبي حفصة قال قال عبادة بن الصامت لابنه يا بني إنك لن تجد طعم حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله تعالى القلم، فقال أكتب، فقال ربي وماذا أكتب؟ قال أكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني. قوله يا بني بالتصغير، وهذا من رحمة وحنان وبر ولطف الأب بإيه؟ بابنه. لم يقل يا ابني، يقول يا بني. التصغير دائما فيه إيه؟ في ملاطفة ومداعبة ومؤانسة، كما قال لقمان الإيه؟ لابنه وهو يعظه. أول ما خلق الله تعالى القلم، عندك في المد بالضم ولا بالنصب؟ ها، بالنصب. والشر يقول بالإيه؟ القلم بالرفع، بالرفع، وهذا هو الصحيح. أول ما خلق الله القلم، القلم أي بمبتدا وإيه وخبره. قال أكتب، قال ما أكتب؟ قال أكتب مقادير كل شيء. المقادير جمع مقدار، هو الشيء الذي يعرف به قدر الشيء وكميته كالمكيال والميزان. وقد يستعمل بمعنى القدر نفس، القدر نفسه هو الكمية والكيفية. ولو مت على غير هذا، أو من مات على غير هذا الاعتقاد فليس مني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتج آدم وموسى، فقال موسى يا آدم أنت أبونا، خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. فقال آدم أنت موسى، اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده، تلومني على أمر قدره علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ فحج آدم موسى. قال الشارح قوله احتج آدم موسى أي عند ربهما، كما في رواية مسلم، أي طلب كل منهما الحجة من صاحبه على ما يقول. طلب موسى من آدم الحجة، وطلب آدم من موسى الحجة. وقول موسى لآدم خيبتنا أي أوقعتنا في الخيبة وهي الحرمان والخسران، وأخرجتنا من الجنة أي بخطيئتك التي صدرت منك وهي أكلك من الشجرة. فقال موسى، فقال آدم لموسى اصطفاك الله اختارك، تلومني أي أتلومني، بحذف همز الاستفهام، تلومني أي أتلومني، حذفت همزة الاستفهام، تلومني على أمر قدره علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة. قال النووي المراد بالتقدير هنا الكتابة في اللوح المحفوظ أو في صحف التوراة وألواحها، أي كتبه علي قبل خلقي بأربعين سنة. ولا يجوز أن يراد به حقيقة القدر، فإن علم الله تعالى وما قدر على عباده وأراد من خلقه أزلي لا أول له. فحج آدم موسى أي إيه؟ أي غلبه بالحجة وظهر عليه بها. قال فإن قيل فالعاصي منا لو قال هذه المعصية قدره الله علي، يبقى إذن يسقط عنه اللوم والعتاب ولا لا يسقط عنه اللوم والعتاب؟ قال لو قال العاصي منا هذه المعصية قدرها الله علي لم يسقط عنه اللوم والعقوبة بذلك، وإن كان صادقا إن ربنا قدرها عليه. والجواب ليه؟ طب ليه يعني؟ ما هو آدم احتج بالقدر، طب مش معنى بقى العاصي لو قال كذا لا تسقط عنه عقوبة؟ قال هذا العاصي الذي يحتج بالقدر على معصيته ما زال باقيا في دار التكليف، جار عليه أحكام مكلفين من العقوبة واللوم والتوبيخ وغيرها، وفي لومه وعقوبته زجر له ولغيره عن مثل هذا الفعل، وهو محتاج إلى الزجر ما لم يمت. أما آدم فميت خارج عن دار التكليف وعن الحاجة إلى الزجر، فلم يكن في القول المذكور له فائدة بل فيه إيذاء وتخجيل. يعني آدم مات خلاص، بعد ما مات ولقي ربه موسى يعاتبه، هذا العتاب لا محل إيه؟ لا محل له. أما في الدنيا العاصي حي يعاتب ويلام، ولا يجوز أن يحتج بالإيه؟ بأن الله كتبها عليه. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولو جاز الاحتجاج بالقدر على المعصية لكان الاحتجاج بالقدر عذرا لقوم نوح وعاد وثمود وفرعون وغيره، هم كفروا بقدر الله ولا لا؟ مش احنا مؤمنين؟ وبقوله تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، اي كفروا بقدر الله. يبقى اذا لو كان الاحتجاج بالقدر عذرا لكان عذرا لكل الكفار، يبقى ما حدش بقى قامت عليه الايه الحجه. ففرق بين ان يقال للعاصي قبل توبته وان يلام ويعاتب على معصيته فيرد بالاحتجاج بالقدر، وفرق بين أن يلام ويعاتب بعد توبته. أن يلام ويعاتب حتى هو حي بعد توبته هذا خطأ من المعاتب واللائم، فلأنك بتجرحه كده. وربنا قال واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تاب وأصلح فإيه فأعرض عنهما. يبقى إذن لو أن إنسانا يعني عوتب في ذنب ارتكبه وتب منه وحسن توبته واستقام، وجي واحد كده يوبخه يؤنفه بعد توبته، لا جاز له ان يقول ايه اتلومني على ذنب كتبه الله علي. يا اخي ما تجرحنيش بقى خلاص انا تبت واستقمت خلاص، يعني هذا شيء كتبه الله علي. لكن ان يقول هذا ليبرئ ذنب نفسه ويبرئ ساحته من اللوم والعتاب، هذا هو الايه هو المنهي عنه. وعن مسلم ابن يسار الجهني أن عمر بن الخطاب سئل عن هذه الآية وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم الآية، قال قرأ القعنبي الآية يعني كلها، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. فقال عمر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل يا رسول الله ففيما العمل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله به الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله به النار. وقد سبق شرح هذا الحديث في إيه؟ فيما سبق. وعن ابن عباس عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا ولو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا. وعن ابن عباس قال أخبرنا أبي بن كعب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في قوله تعالى وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين وكان طبع يوم طبع كافرا. وابن عباس قال حدثني أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبصر الخضر غلاما يلعب مع الصبيان فتناول رأسه فقلعه فقال موسى أقتلت نفسا زاكية؟ الآية. والحديث بروايات كلها ظاهرة، وقصة قتل الخضر للغلام واضحة في الكتاب الله عز وجل. والشاهد أن هذا الغلام خلق يوم خلق إيه؟ كافر. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. وعن عبد الله بن مسعود قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله إليه ملكا فيؤمر ب4 كلمات فيكتب رزقه وأجله وعمله ثم يكتب شقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح فإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع أو قيد ذراع فيسبق عن الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع أو قيد ذراع فيسبق على الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. قال الشارح قوله وهو الصادق المصدوق قال الطيبي يحتمل أن تكون الجملة حالية ويحتمل أن تكون اعتراضية والثاني أولى لتعم الأحوال كلها. والصادق معناه المخبر بالقول الحق ويطلق على الفعل يقال صدق القتال وهو صادق فيه. والمصدوق معناه الذي يصدق له في القول يقال صدقته الحديث إذا أخبرته بإخبارا جازما أو معناه صدقه الله تعالى وعده كذا في فتح الباري. وقول مسعود حدثنا رسول الله هو الصادق المصدوق من باب التأكيد على إيه؟ على قبول القول لأنه صادق مصدوق هو صادق فيما يخبر به والله تعالى إيه؟ صدقه. وقد قال تعالى في حق نبيه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أن خلق أحدكم أي مادة خلق أحدكم أو ما يخلق منه أحدكم يجمع في بطن أمه أي يقرر ويحرز في رحمها أي نطفة ثم يكون علقة أي دما غليظا جامدا تظل النطفة في الرحم 40 يوما نطف وبعد كده تتحول لدم تتجمد بقى تبقى دم جامد وتظل كذلك مثل ذلك أي 40 يوما ثم قطعة الدم الجامدة ده هي تكون مضغة أي قطعة لحم قدر ما ينظر ثم يبعث الله إليه أي إلى خلق أحدكم أو إلى أحدكم يعني في الطور الرابع حينما يتكامل بنيان ويتشكل أعضاؤه يبعث إليه ملك ويؤمر بكتابة 4 كلمات فيكتبها وهي رزقه وأجله وعمله. والمراد بكتابة الرزق تقديره قليلا كان أو كثيرا وحلالا أو حراما والأجل طويل أم قصير والعمل صالح أم فاسد وشقي هو أو سعيد. والمراد أنه يكتب لكل أحد إما السعادة وإما الشقاوة ولا يكتبها لواحد معا يعني فلان شقي وفلان ايه سعيد مش ده يا شقي يا سعيد مش الشخص ده هو اما يكون شقي ويكون سعيد لا هذا ايه شقي او سعيد يعني يكتب هذا شقي ويكتب هذا ايه سعيد. وقوله ان احدكم لا يعمل بعمل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع او قيد ذراع فيسبق عليه كتاب أي كتاب الشقاوة أو كتاب السعادة. وعن عمران بن حسين قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أعلم أهل الجنة من أهل النار؟ قال نعم. قال ففيما يعمل العاملون؟ قال كل ميسر لما خلق له. قال الشارح قوله كل ميسر لما خلق له إشارة إلى أن المآل محجوب عن المكلف، يعني أنت نهايتك إيه ما تعرفش، هل إلى الحسنى أم إلى السوء والعياذ بالله ما تعرفش. طيب وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله رضوان، أنت قدامك أهو، أنت هتستسلم ليه وإذا لم تعلم أنك ماذا قدر لك؟ اسعى إلى أن تكون من أهل السعادة، اعمل عملها. إن المآل محجوب عن المكلف، فعليه أن يجتهد في عمل ما أمر به ولا يترك وكولا إلى ما يؤول إليه أمره فيلام على ترك المأمور ويستحق العقوبة. فالله تبارك وتعالى لم يحاسب عباده على ما سبق علمه فيهم، وإنما يحاسبهم على ما إيه؟ على ما عملوا. رسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس حج على الله حجة بعد الرسل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الله سبحانه وتعالى علم أن هذا من أهل الجنة وهذا من أهل النار، طب ليه من الأول ما دخلهمش النار ودخلهم الجنة وخلاص؟ ده هم مع أنهم نزلوا في الدنيا، نزلوا في الدنيا وعملوا وشهدوا على أنفسهم إيه؟ يوم القيامة والله ربنا ما كنا مشركين، فأقام عليهم حجة. الله لم يحاسب عباده على علمه بهم على عملهم. أنت الآن لا تدري أنت من أهل السعادة ولا من أهل الشقاوة، بس أنت مأمور بفعل الطاعات اللي هي أعمال أهل السعادة ومنهي عن فعل المعاصي اللي هي أعمال الشقاوة. فإذا أنت عملت بعمل أهل السعادة يبقى أنت من أهل إيه؟ السعادة، وكفئت وجزيت على ما عمل. وإذا من عمل بعمل أهل الشقاوة فهم أهل الشقاوة يحاسب على إيه؟ ويعاقب على عمله. وأخيرا باب في ذراري المشركين، باب في ذراري المشركين. سنقرأ إلى حديث واردة في الباب ثم نجمل الخلاصة في المسألة. عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أولاد المشركين قال الله أعلم بما كانوا عاملين. وعن عائشة قالت قلت يا رسول الله ذراري المؤمنين؟ فقال هم من آبائهم. فقلت يا رسول الله بلا عمل؟ قال الله أعلم بما كانوا عاملين. قلت يا رسول الله فذراري المشركين؟ قال من آبائهم. قلت بلا عمل؟ قال الله أعلم بما كانوا عاملين. وعنها رضي الله عنها قالت أتي النبي صلى الله عليه وسلم بصبي من الأنصار يصلي عليه، قال قلت يا رسول الله طوبى لهذا لم يعمل شرا ولم يدر به؟ قال أو غير ذلك يا عائشة؟ إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلا وخلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم، وخلق النار وخلق لها أهلا وخلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودان وينصرانه كما تناتج الإبل من بهيمة جمعاء، هل تحس من جدعاء؟ قالوا يا رسول الله أفرأيت من يموت وصغير؟ قال الله أعلم بما كانوا عاملين. قال أبو داود قرئ على الحارث ابن مسكين وأنا شاهد. أخبرك يوسف ابن عمرو قال أنبان بن وهب قال سمعت مالكا قيل له إن أهل الأهواء يحتجون علينا بهذا الحديث، قال مالك احتج عليهم بآخره. قالوا أرأيت من يموت وصغير؟ قال الله أعلم بما كانوا عاملين. وعن الحجاج ابن المنهال قال سمعت حماد بن سلمة يفسر حديث كل مولود يولد على الفطرة، قال هذا عندنا حيث أخذ الله العهد عليهم في أصلاب آبائهم حيث قال ألست بربكم؟ قالوا بلى. وعن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوائدة والموؤودة في النار. وعن أنس أن رجلا قال يا رسول الله أين أبي؟ قال أبوك في النار.